السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك الذي رتبه الإخوة جزاهم الله خيرا في هذا الظرف الذي تعيشه الأمة مع الاضطراب الحاصل لدى كثير من طلاب العلم، كثير منهم ضاقت بهم الأرض ذرعا وظنوا أن الخير قد انقطع والأمر على خلاف ذلك، وديننا ولله الحمد دين الخلود والبقاء إلى قيام الساعة، مضمون له البقاء إلى قيام الساعة، وأبواب الخير مفتوحة ومشرعة، وسنة المدافعة باقية إلى قيام الساعة، وما يغلق باب في وجه مسلم إلا ويفتح الله له أبواب وآفاق من أعمال الخير التي توصله إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. الفتن التي تعيشها الأمة والتي أخبرها بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يوشك أن تظل فتن كقطع الليل المظلم، يوشك أن تظلنا فتن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في البخاري وغيره: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المخرج في السنن المسند أنه في آخر الزمان أيام تسمى أيام الصبر، والقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، وأجر العامل فيها كأجر 50 رجلا. قالوا: منهم يا رسول الله ومنا؟ قال: منكم. هذه مع كونها تخبر عن واقع مر، إلا أنها تشرح صدر المسلم للعمل والمدافعة. أجر 50 من الصحابة في آخر الزمان عند فساد الناس، أجر 50 من الصحابة، هذا ليس الأمر بالسهل ولا بالهين، ويأتي ذكره والمراد به إن شاء الله تعالى. فالفتن التي نتحدث عنها بل قبل ذلك في العنوان العبادة، العبادة في زمن الفتنة أو في زمان الفتن. العبادة، الله جل وعلا قد خلق الثقلين الجن والإنس لتحقيق هذا الأمر الذي هو العبادة والعبودية، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الهدف من خلق الجن والإنس. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم، لا لاحتياجي إليهم. قال علي بن أبي طالح عن ابن عباس: إلا ليعبدون، أي ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جريج: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: إلا ليعبدون، أي إلا للعبادة. والمراد بالعبادة كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فتشمل جميع أبواب الدين. فالإنسان يتعبد إلى الله جل وعلا بتوحيده والإخلاص له، يتعبد له بالإيمان به بشروطه، تعبد لله جل وعلا بالصلاة فرضها ونفلها، يتعبد للمولى جل وعلا بالزكاة والصدقات، يتعبد له بالصيام الذي هو سر بين العبد وبين ربه، ويتعبد لله جل وعلا بزيارة بيته الحرام وبالجهاد في سبيله وإعلاء كلمته، ويتعبد له في معاملاته فالمعاملات وإن كانت من أجل الكسب الذي ظاهره المادة المحضة، إلا أنه في الوقت نفسه بإمكان المسلم أن يجعله عبادة لله جل وعلا، إذا نوى به أن يتقوى به على ما يقربه إلى الله جل وعلا، يتعبد إلى الله ويتقرب إليه بتناول الملذات والشهوات كالنكاح الذي شرعه الله جل وعلا وأخبر أنه يؤجر عليه. أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. فيأتي شهوته ويكون له أجر، هذا من فضل الله جل وعلا. يتعبد لله جل وعلا بجميع أبواب الدين، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتنوع هذه العبادات من محاسن هذا الدين فتجد بعض الناس يسهل عليه التقرب إلى الله جل وعلا بمئة ركعة بثلاثمائة ركعة في اليوم الواحد، وهذا مأثور عن بعض من تقدم من السلف، لكن يشق عليه أن يتصدق بدرهم، فتح له هذا الباب ليلزمه، ومع ذلك يجاهد نفسه في الأبواب الأخرى. وبعض الناس مستعد أن يتصدق أن يتخلص من نصف ماله ولا يستطيع أن ولا تطاوعه نفسه أن يصلي ركعتين، ومن الناس من ديدنه قراءة القرآن وتشق عليه سجدة التلاوة لأن الصلاة شاقة عليه. هذا تنوع للعبادات، وكل باب من الأبواب هذه مرضي لله جل وعلا، ومع ذلك يلزم هذا الباب الذي يسر له ولا يهمل الأبواب الأخرى، يجاهد نفسه على أن يأطرها على محبة هذه الأبواب الأخرى المولية، وفيه أنها ترضي الله جل وعلا وأنها ترفعه عند المولى سبحانه وتعالى، رتب عليها الثواب. فمن أهم العبادات الصلاة، فالإنسان عليه يكثر منها، فالصلاة خير مستكثر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابي مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، الكثرة هذه مطلوبة، على أن الكمية ليست هدف لذاتها بل لا بد من الكيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي، معنى هذا أن الإنسان يصلي في الساعة بعدد دقائقها من الركعات ويغفل عن الكيفية، لا بد من أن يجمع بين كثرة السجود وبين الكيفية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقل مثل هذا في سائر العبادات، يقرأ القرآن ويكون ديدنه قراءة القرآن، لكن على الوجه المأمور به، على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر، ليزداد بذلك من الهدى واليقين والطمأنينة وانشراح الصدر وزيادة الإيمان. فعلى الإنسان أن يلزم هذه العبادات، والفتن جمع فتنة، يقول الراغب أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق على العذاب، يستعمل في إدخال الإنسان النار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بأن أدخلوهم في النار، هذه فتنة. ويطلق على العذاب كقوله جل وعلا ذوقوا فتنتكم، وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا، وعلى الاختبار كقوله وفتناك فتونا، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء. وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ومنه قوله وإن كادوا ليفتنونك أي يوقعونك ببلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. وقال أيضا الراغب الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله جل وعلا ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات. فالإنسان قد يكون بنفسه موجدا للفتنة يفتتن بها ويفتن بها غيره، كما أنها تكون من الله جل وعلا. فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة. فقد ذم الله جل وعلا الإنسان بإيقاع الفتنة كما في قوله جل وعلا والفتنة أشد من القتل، وقوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قوله ما أنتم عليه بفاتنين، قوله بأيكم المفتون، وكقوله واحذرهم أن يفتنوك. وقال غيره أصل الفتنة الاختبار، أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. الفتنة لا شك أنها تطلق على أمور متفاوتة، تطلق على أمور متفاوتة، فمنها الشرك الذي هو في الحقيقة أعظم من القتل وأشد من القتل، إلى أن تصل إلى فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه قال في الخميصة كادت أن تفتنني عن صلاتي، والمراد بالفتنة هنا الانشغال بها، وكذلك الفتنة في المال والولد الانشغال بهم، الانشغال بهم عما هو أهم، كل هذا فتنة. وبعض الناس يعتب على من يستعيذ بالله من الفتن، يقول معناه أنك تستعيذ بالله من أهلك ومالك وولدك، يقول لا تستعيذ بالله من الفتن، معناه أنك تريد أن تتجرد من هذه الأمور. لكن الفتن إذا أطلقت واستعيذ بالله منها فالمراد بها ما يضر في الدين، ما يضر في الدين. أما الفتن التي لا تضر يعني أمرها يسير بل طلبها الشارع كفتنة المال والولد، الله جل وعلا يقول بالنسبة للمال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فمطلوب أصلها لإقامة العبودية، لإقامة الهدف الذي من أجله خلق. وأيضا أمرنا بالتكاثر والتناسل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فنحن مأمورون بكسب المال من وجهه لكن لا يكون هدفا. لا يكون هدف في هذه الحياة بحيث يكون محياه ومماته لهذا المال، يضحي بكل شيء من أجل المال كما رأينا وسمعنا في هذه السنين المتأخرة بعد أن فتحت علينا الدنيا. المقصود أن هذه الفتنة، أعني فتنة المال، وإن كان أصلها مطلوبا لا تنسى نصيبك من الدنيا، إنما طلب لتحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وهو العبودية لله جل وعلا. إذ لا تقوم الحياة إلا بالمال، لا تقوم الحياة إلا بالمال. وأيضا طلب الولد لبقاء النوع والجنس الإنساني ليعبد الرب جل وعلا إلى قيام الساعة. ولو أن كل واحد من المسلمين عزف عن الزواج خشية أن يبتلى بالأولاد ويبتلى بالأهل لخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنن المرسلين. يقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول القرطبي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله أن لا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. أمر الله تعالى أن لا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب، لأن الله جل وعلا قل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كيف نتقي هذه الفتنة؟ كيف نتقي هذه الفتنة؟ نتقيها بالحيلولة بين الظالم وظلمه. فإذا حلنا بين الظالم وظلمه فإننا حينئذ جعلنا بيننا وبين هذه الفتنة وقاية. وكذلك تأول فيها الزبير بن العوام، فإنه قال يوم الجمل وكان سنة 36: ما علمت أن أريدنا بهذه الآية إلا اليوم، وما كنت أظنها إلا من خوطب ذلك الوقت. وكذلك تأول الحسن البصري والسدي وغيرهما. وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يعني جاء قول الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهل الأمر يسري على غيره عليه الصلاة والسلام من صالح هذه الأمة؟ يعني لا يهلكون وفيهم الصالحون، كما ضمن الله جل وعلا أن لا يعذب هذه الأمة مع وجود نبيها عليه الصلاة والسلام. وجود الصالحين لا شك أنه سبب من أسباب دفع البلاء ودفع الفتن، دفع البلاء ودفع الفتن بسبب أو بنسبة إرثهم من النبوة من النبي عليه الصلاة والسلام. أعني هؤلاء الصالحين بقدر إرثهم من النبوة علما وعملا يدفع بهم من الفتن بقدر ذلك. ولذلك نجد أنه حينما وجد الصالحون من العلماء والعباد والدعاة الأخيار كانت الفتن مدفوعة إلى حد ما بسبب مدافعتهم لها، بسبب مدافعتهم لها وبسبب علمهم وعملهم وبسبب دعواتهم الصالحة. ونحن ننظر أنه كلما انتقصت هذه الأمة بعلمائها العاملين تزداد فيها الفتن، بل إن كثير من الناس يرجع وجود هذه الفتن وتتابع هذه الفتن بموت فلان أو علان من الناس. نقول: لا يا أخي، الدين باقي ومحفوظ، لكن لا شك أن وجود مثل هذا العالم العامل المدافع الذاب عن دين الله لا شك أنه سبب من أسباب تأجيل وتأخير الفتن. لكن ليس هو كل شيء، فالدين ليس مربوط بأشخاص. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخر. في صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وفي صحيح الترمذي جامع الترمذي بعضهم يطلق عليه الصحيح، كما أن بعضهم يطلق على بقية السنن الصحاح ويلحقها بالصحيحين فيقول الصحاح الستة، لكن لا شك أن هذا تساهل. ولذا يقول الحافظ العراقي ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا، يعني من أطلق الصحيح على الكتب الأربعة من السنن تبعا للصحيحين لا شك أنه تساهل فيها الصحيح والحسن والضعيف. يقول في صحيح الترمذي أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. لكن الأخذ على يد الظالم بحسب القدرة، بحسب القدرة وبالوسائل المحققة للمصلحة التي لا يترتب عليها مفسدة، لا بد من مراعاة القواعد العامة في النصيحة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنصيحة إذا ترتب عليها معاندة وإصرار من المنصوح وخروجه عن جلباب الحياء وزيادته في الشر من أجل أنه نصح من قبل فلان أو علان، لابد أن يدرس الأمر بعناية. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا خشي أن يترتب عليه منكر أعظم منه فلا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومع ذلك لابد من الإنكار بالمراتب الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لكن لا بد من التغيير، وأقل المراتب التغيير بالقلب. وفي صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. استهموا يعني بالقرعة، أنت مكانك فوق أنت مكانك تحت، وهكذا بالقرعة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه، مروا على من فوقهم، فرأوا أن من فوقهم تضايقوا منهم من كثرة المرور عليهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا بحيث لا نحتاج إلى أن نمر على من فوقنا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا المثل النبوي مطابق غاية المطابقة لواقع الأمة في هذه السفينة التي تتلاطم الأمواج من حولها تدفعها يمينا وشمالا وأحيانا إلى الأمام وأحيانا إلى الخلف، فإن ترك المفسد يعبث لا شك أنهم يهلكون جميعا، وإن أخذ على يده وأطر على الحق نجا ونجوا جميعا. فهذا مثل مطابق. في هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة، وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنهم إذا كما تقدم في الحديث مسلم إذا ترك الظالم لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. يقول القرطبي: قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم، يعني لا يستطيعون التغيير باليد ولا باللسان، أنكروا بالقلب، لكن هل يسوء لهم أن يبقوا مع هؤلاء العصاة؟ يقول: وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم حجران وتلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نساكنكم. وبهذا قال السلف رضي الله عنهم، روى ابن وهب عن مالك أنه قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها. أما إذا استخفى العاصي المذنب بجريمته فهذا لا يضر غير نفسه. الإشكال فيما إذا ظهر المنكر وأعلن ولم يوجد من يدافع أو من يدفع هذا المنكر، فحينئذ يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. الهجرة عند أهل العلم منها الواجب، وهي باقية إلى قيام الساعة، فالواجب منها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز، حرام، إلا لعاجز، إلا المستضعف المستثنى الذي لا يستطيع حيلة، لا يستطيع حيلة، ولم تذكر الحيلة في شيء من النصوص بالإقرار والجواز إلا في هذا الموضع، لأن ضرر البقاء بين أظهر المشركين ضرر محض. كثير من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار الضرر عليهم في أديانهم وعلى ناشئتهم أظهر، الذين يربون في بلاد الكفر وفي مدارس الكفر ضرر عظيم. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم، لا بد أن يهاجر إلا إذا عجز، حينئذ يعذر. هذه الهجرة الواجبة، وأما الهجرة المستحبة فالهجرة إلى البلد الذي فيه الأخيار أكثر وأظهر من بلاد المسلمين، ويتمكن فيه من طلب العلم من أهله، أهل العلم والعمل والإخلاص والتحقيق لعقيدة التوحيد. الهجرة إلى مثل هذا البلد مستحبة، على ألا تخلى البلدان الأخرى ممن يدافع. ولذا يقول ابن وهب يروي عن مالك رحمه الله وقال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين، ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. يعني إذا وجد المنكر أنكره قوم وسكت آخرون، يعني وجد من يفعل المنكر أنكره قوم وسكت آخرون، هؤلاء ثلاث فرق. ثم إذا حلت العقوبة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالظلمة هم الذين فعلوا المنكر وأنجينا الذين ينهون، الذين ينهون ينجون سواء نجوا بأبدانهم أو لم ينجوا، المقصود أنهم مآلهم إلى النجاة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. وأما الذين ظلموا الذين فعلوا هذا المنكر أخذناهم بعذاب بئيس. الفرقة الثالثة هل يدخلون في الذين ظلموا لأنهم لم ينكروا فهم ظالمون لأنفسهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يقال أنهم سكتوا فسكت عنهم كما يقول بعض المفسرين؟ الذي يظهر أنهم، وأعني من لا ينكر المنكر حتى بقلبه، أنهم مع الظالمين أخذوا بعذاب بئيس مثلهم، هذا منكر عظيم ترك إنكار المنكر. ولذا لعن بنو إسرائيل لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أي شيء؟ ذلك بما عصوا وكانوا، نعم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولبئس ما كانوا. نعم. قد يقول قائل الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا يوجب أن لا يؤخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني لا بما كسب غيرها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يقول هذا القائل هذا يوجب أن لا يؤخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. فالجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكتوا عليه فكلهم عاص، فكلهم عاص، هذا بفعله وهذا برضاه. وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل، فانتظم في العقوبة قاله ابن العربي، فالحكم واحد، هذا بفعله وهذا برضاه، هذا باقترافه وبما كسبت يده وبوزره الذي ارتكبه، وهذا بتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أيضا منكر. يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس الفتنة هنا القتل، وقال عطاء الزلازل والأهوال، وقال جعفر بن محمد سلطان جائر يسلط عليهم، وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلها داخلة في مدلول الآية. قد يقتل من يقتل، ويصاب بالزلازل والأهوال من يصاب، وقد تكون هذه المعاصي وهذه المخالفات لله ولرسوله سبب في تولي سلطان جائر عليهم يسلط عليهم يسومهم سوء العذاب وشواهد الأحوال لا تحتاج إلى تسميات. يعني انظر في الواقع اليوم تجد هذه الأمور موجودة. وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أشد. الطبع على القلوب، بعض الناس يرى أنه من أفضل الناس وأنه على الجادة وهو لا يدري أنه مطبوع على قلبه صلى الله السلامة والعافية. بعضهم يرى أنه على الصراط وهو ممسوخ وهو لا يشعر، قد باع دينه وهو لا يعلم، نسأل الله السلامة والعافية. وأهل العلم يقررون أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان، مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان. ابن القيم في إغاثة اللهفان ذكر أنه في آخر الزمان يمشي الاثنان إلى المعصية، هما في طريقهما إلى معصية، فيمسخ أحدهما خنزيرا وينظر إليه صاحبه، مع ذلك ما النتيجة؟ يرجع ويقول الحمد لله على السلام، يرجع إلى بيته ويتوب، لا، يمضي إلى معصيته. هذا مسخ بدن وهذا مسخ القلب، نسأل الله السلامة والعافية. إذا عرفنا السبب في وجود هذه الفتن وهي المخالفة لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وسكوت الناس عن إنكار هذه المخالفات وعدم مدافعتهم لهذه المنكرات، ولا شك أن ما يصيب الناس فبما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالفساد كله بسبب المعاصي. إذا عرفنا سبب الفتنة وهي مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام والتواطؤ على ذلك، والتواطؤ على ترك إنكار المنكر على ما تقدم، فشو المنكرات بغير نكير، هذا هو سبب لعن بني إسرائيل، يعني تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا، إلى قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. أقول إذا كان هذا هو السبب، وقبل ذلك شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخفى على العامة فضلا عن المتعلمين، وهو خصيصة هذه الأمة، وهو سبب رفعتها، وهو سبب خيريتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قدم على الإيمان بالله، مع أنه لا يصح أمر ولا نهي إلا بعد الإيمان، قدم لماذا؟ لأنه هو خصيصة هذه الأمة. الأمم السابقة يؤمنون بالله، يعني أتباع الأنبياء يؤمنون بالله، لكن لماذا فضلنا عليهم؟ لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولذلك قدم على الإيمان بالله الذي يشترك فيه الجميع، فقدمت هذه الخصيصة للاهتمام بشأنها والعناية بها، وإلا فجميع أتباع الأنبياء يؤمنون بالله، فما لنا مزية عليهم. فإذا تركنا هذه الخصلة ما صرنا خير أمة أخرجت للناس، صرنا مثل الأمم. روى أبو داود والترمذي عن أبي أمامة الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام تدعى أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وهذا حديث جيد. زاد أبو داود في حديثه: قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. إذا نظرنا إلى الحديث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مقرر، شعيرة من شعائر الدين، تعده بعضهم من أركان الإسلام، ولا يمكن أن تقوم أمور المسلمين إلا به. يقول: حتى هذه الغاية إذا رأيتم شحا مطاعا، تجد الشح بين الناس والناس تابعون لهذا الشح لا يخالفونه، فيمنعون الواجبات ويبخلون بها. فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا، كل ما لاح له شهوة أتبعها هواه ولم يرتدع عنها ولا يزدجر عنها ولو زجر بنصوص الكتاب والسنة، وهوى متبعا ودنيا مؤثرة. نعم، هذا موجود، كثير من الناس آثر الدنيا على الآخرة وتعلق قلبه بها ولم يعقل من دينه شيء، يصلي ببدنه فقط. يعني إذا سمع شخص وهو ساجد يشير بأصبعه ثم في النهاية يجهر يقول آمين، هذا ماذا عقل من صلاته؟ وهو ساجد يقول آمين، لا شك أن هذا سببه تعلق القلوب بالدنيا والعزوف عن الآخرة والغفلة عن الهدف الذي من أجله خلق. يقول: إذا رأيت ذلك ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه بالنسبة لعامة الناس، كونهم يصرون على ما يقررونه من أحاديثهم في مجالسهم هذا ليس بغريب، يعني لأنهم عوام، لكن طلاب علم تجد إذا نوقش في مسألة علمية أو أبدي أدنى ملاحظة في كلامه صار كأن الدنيا انهدمت فوق رأسه، لا يطيق شيئا من ذلك، لا يريد أن يقال له: لو قلت كذا لكان كذا، لو ما رأيك لو قيل لو كانت المسألة كذا، ما يتحمل ولا بالأسلوب المناسب. نعم، يوجد من ينتقد بعض طلاب العلم وبعض العلماء بأساليب غير مقبولة البتة، لكن مع ذلك كل له ما يخصه من خطاب. فالذي يلاحظ على أهل العلم ينبغي أن تكون الملاحظة بأدب وأن تلقى بأسلوب محبب بحيث يتأثر السامع، وأيضا بالمقابل الطرف الثاني لا يعجب برأيه فليس بالمعصوم. فإذا قيل له: لو أن كذا أكان كذا، وما رأيك كذا، ولو أن، يعني تطرح الإشكال أو الملاحظة على سبيل الاستفهام، يعني يستفع منه استفهام، وإلا هذا حقيقة أمر مقلق، ونسمع من الردود شيء تقشعر منها أبدا، ونجد الثقل في إبداء الملاحظات هذا موجود نسأل الله السلامة والعافية عندنا وعند غيرنا من طلاب العلم، لأن المقاصد مدخولة. يعني أين نحن من قول الشافعي والله لا يهمني أن يكون الحق على لساني أو على لسان خصمي، مقصود أن الحق يبين. أين أهل الخصومات من رجلين بينهما خصومة في عهد قريب، في عهد قريب بينهما خصومة، يقول لا داعي أن نذهب أنا وأنت نعطل مصالحنا إلى المحكمة، أن تعرف القضية واشرحها للشيخ واللي يقول لك هو الحكم. فذهب إلى القاضي وشرح له القضية، قال الحق لخصمك وانتهى، قال الحق لك، شرح له الشيخ وانتهى لك. وشخص في هذه الأيام لما حكم عليه بقضية قيل له إن أردت الاعتراض قدم للتمييز هذه الهائحة، اكتب ما شئت، فانكب على الماصة يبكي، أنا أعترض على حكم الله، والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أنا أعترض. فبكى، يعني الأمة ما زال فيها خير، لكن الكلام على الكثير الغالب، كثير الغالب نجد الردود ونجد بعض الكلمات التي لا يحتمل سماعها. نعم هذه قد تكون هذه طبيعة البشر، مجبولين على هذا، لكن ينبغي أن تكون الطبائع مسيسة ومأطورة بأوامر الشرع. ففي الحديث يقول وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم الأيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وهذا حديث حسن. زاد أبو داود في حديثه قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم، قال بل أجر 50 رجلا منكم، يعني من الصحابة. وفي البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالعزلة، لكن متى تكون العزلة؟ متى تكون العزلة؟ العزلة تكون راجحة بالنسبة لشخص يخشى على نفسه أن يتأثر، ومع ذلك لا يستطيع أن يؤثر في غيره، مثل هذا يقال له اعتزل، ويكون خير مالك غنم تتبع بها شعب الجبال. لكن من عالم يستطيع أن يدافع بعلمه بحلمه بحكمته، يستطيع أن يؤثر في الناس، يستطيع أن يدفع ببعض الشرور، يدفع بعض الشرور، يخفف يقلل من بعض الشرور، هذا الخلطة أفضل له. روى مسلم والترمذي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول النووي في شرح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي، المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها. نبه الإخوة مشاهدين السنة لا تمرحوا الله أكبر الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. في الحديث السابق للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم، قد يشكل هذا على بعض الناس ويقول أنه قد يأتي في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة، لأننا إذا نظرنا إلى بعض أعمال الناس في الزمن المتأخر وجدناه كثير جدا ومتنوع، تجده ثري مثلا وصاحب صلاة وذكر وتلاوة وصيام وبذل أموال مدة طويلة تزيد مثلا على نصف قرن، وأجره مثل أجر 50 من الصحابة، إذن أجوره لا يحاط بها، كثيرة جدا. فهل يتصور أن مثل هذا أفضل من أقل الصحابة شأنا وليس فيهم قليل الشأن؟ بل كل واحد منهم شأنه عظيم عن الصحابة رضوان الله عليهم. لا، أجر 50 في العمل نفسه، أما شرف الصحبة وأجر الصحبة فلن يناله أحد، أي كائنا من كان، ولا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المعروف. ولما سئل، من سئل عن معاوية بن أبي سفيان عمر بن عبد العزيز أيهما أفضل، قال: غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. فالصحبة شرف لا يناله أحد إلا من اتصف به ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. فدع عنك مسألة الصحبة وأجرها، هذا أمر لا يدركه أحد ممن توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يراه. بعد ذلك الأعمال متفاوتة، نعم أعمال في وقت أفضل منها نفسها في وقت آخر، تتصدق بألف ريال في وقت الناس فيه ليس بحاجة ماسة، ليس أجره كمن تصدق بدرهم وقع موقعا عظيما في نفس المتصدق عليه أنقذه من هلكة، تفاوت. والناس عند فساد الزمان تمسكهم بالدين شأنه عظيم، لأنه لا يجدون من يعينهم، وأما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فبعضهم يعين بعضا ويشجع بعضهم بعضا، ومع ذلك شرف الصحبة لا يناله أحد ممن لم ير النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. لأن هذا قد يشكل، مقرر عند أهل العلم أن الصحابة أفضل ممن جاء بعده. وروى مسلم والترمذي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول النووي في شرح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا تفرغ لها إلا الأفراد، إلا الأفراد. صحيح، يعني مر بنا ظروف فيها شدة على بعض بلاد المسلمين وحروب وقتل بالجملة، هذه فتنة وهرج وقتل، تجد كثير من الناس من المسلمين انشغل بهذه الفتنة، يتابعها ليلا ونهارا على سائر الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، وشغل بها فكره وانشغل بها عن عبادة ربه. من الناس حتى من طلاب العلم يقول رأيت الناس انشغلوا بهذه الأمور فأنصرف إلى قراءة القرآن، أشغل نفسي بدل قراءة الصحف التي ينفق عليها كثير من الناس وقت طويل أقرأ القرآن بدلها، وبدلا من أن أستمع إلى آلة فيها الأخبار سواء كانت مسموعة أو مرئية أصلي بقدر الوقت الذي يستمع فيه الناس ويرون. ما ينصرف إلى هذه الأعمال إلا رجل موفق. العبادة في الهرج كهجرة إلي، فلا يتفرغ لها إلا الأفراد. من من الناس يوم انشغل الناس بالأسهم في الأيام الماضية طلوعا ونزولا انشغلوا بها شغلا مذهلا، من من الناس من انصرف إلى عبادة ربه في هذا الظرف الذي انشغلوا فيه. في إكمال المعلم للقاضي عياض قوله العبادة بالهرج كهجرة إلي، أي في احتدام الفتنة واختلاط أمر الناس، فيحمل أنه في آخر الزمان الذي أنذر به في الحديث بقوله ويكثر الهرج، ويحتمل أنه عموم في كل وقت وفضل الانعزال حينئذ لعبادة الله عز وجل. أما كونه مخصوص في آخر الزمان فالحديث لا يدل عليه، لأن هذا التفضيل مربوط بوجود السبب الذي هو الهرج القتل الفتنة، فكلما وجد الوصف الذي علق به هذا الفضل يوجد الفضل، فكلما وجدت فتنة ينصرف الإنسان إلى عبادة ربه. هذا إذا كان لا يستطيع أن يكون مؤثر في هذه الفتنة في إزالتها في تخفيفها، وإلا لو كان له أثر في إزالتها أو تخفيفها كانت أفضل من العبادة الخاصة، لأن المقرر عند أهل العلم أن العبادات المتعدية أفضل من اللازمة. ويقول القرطبي في المفهم قوله العبادة في الهرج كهجرة إلي، قد تقدم أن الهرج الاختلاط والارتباك ويراد بها الفتن والقتل واختلاط الناس بعضهم في بعض، فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المعتزل على الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يناسبه من حيث إن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده عنه، يعني على وقت النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فر بدينه من قومه وعشيرته الذين يحاولون أن يصدوه عن دينه ويصرفوه عنه، من حيث إن المهاجر يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد فر بدينه عمن يصده عنه إلى الاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا المنقطع للعبادة قد فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه. لا شك أن المخرج من هذه الفتن إنما هو بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بعبادة الله جل وعلا على نور من الله لا على جهل وابتداع. لأن بعض الناس يسمع بالعبادة وفضل العبادة ويضرب في كل باب منها بنصيب، ثم بعد ذلك يكون عمله هباء لأنه يعبد الله على غير ما أراده الله جل وعلا ومن غير اتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند مزاد الزمان. يقول رحمه الله هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان، إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني، إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا الفتن وأسباب الفتن والمخرج من الفتن وفضل العبادة في وقت الفتن، نعرف أن العبادة المطلوبة في وقت الفتن إما لازمة يعني قاصر نفعها على المتعبد، أو متعدية. والمقرر عند أهل العلم أن المتعدي في الجملة أفضل من القاصر، لكن ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، ليس معنى هذا أن تعطل العبادات القاصرة. ولذلك شرع في بعض الأوقات العبادات القاصرة دون المتعدية، فالاعتكاف إنما هو العبادات القاصرة وليس للعبادات المتعدية. ولذا تعليم العلم الذي هو من أفضل الأعمال، بل أفضل ما يتطوع به، لا يشرع في وقت الاعتكاف، إنما يشرع الذكر، التلاوة، الصلاة مع الصيام. يكثر الإنسان من هذه الأمور في وقت الاعتكاف وهي قاصرة. أيضا الركن الثاني من أركان الإسلام وهو مقدم على الثالث، والثاني قاصر وهو الصلاة، والثالث متعدي وهو الزكاة. فليست هذه القاعدة على إطلاقها، وإن كان أهل العلم يطلقونها. إذا عرفنا هذا، من الناس من لا يستطيع النفع المتعدي، ليس لديه قدرة في التأثير على الناس، نقول لمثل هذا أقلل بمطلوب الإمكان من الاختلاط بالناس، واقتصر على ما أوجب الله عليك من صلة وبر وزيارة في الله مما يستحب لك ذلك، وجاءت النصوص بطلبه، وافعل ما أمرت به من حقوق المسلم على المسلم، واتجه إلى العبادات الخاصة، أكثر من الصيام، أكثر من الصلاة نوافل، أكثر من تلاوة القرآن، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعتك، ولا تختلط بالناس، ولا توغل في الخلطة بحيث تتأثر من الناس. هذا الذي لا يستطيع التأثير في الناس. أما من يستطيع التأثير في الناس بأن يغشى محافلهم ومجالسهم ومجتمعاتهم ونواديهم، يغشى هذه الأماكن للإنكار وللأمر بالمعروف ولتنبيه الناس وتوجيههم وتعليمهم الخير، لا شك أن مثل هذا أفضل بالنسبة له. وهذا خلاصة ما يقال في الخلطة والعزلة. لو قرأنا في كتب أهل العلم منذ سنين، الخطابي متوفى سنة 388، يفضل العزلة في وقته، يفضل العزلة في وقته. الكرماني وهو في القرن الثامن، والعيني وهو بعده، يقولون والمتعين في هذه الأزمان العزلة، المتعين في هذه الأزمان العزلة لاستحالة خلو المحافل من المنكرات. هذا قبل كم؟ قبل 700 سنة هذا كلام يقال. فكيف بأزماننا؟ لكن يبقى أن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم ويسعى في نفعهم وتوجيههم، والسنة سنة المدافعة أمر مقرر في الشرع، يعني الإنسان لو تركت هذه الأعمال وتركت هذه الأمور كلها للناس الذين لا خير فيهم، لا شك أن هذا ضرر محض على الدين وأهله. فلا بد من المزاحمة، ولا بد من المدافعة، ومع ذلك لا بد أيضا من الحكمة والرفق واللين في هذه المزاحمة وفي هذه المدافعة. والرفق عموما لا يدخل في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. على كل حال، هذا هو القول الفصل في العزلة والخلطة. ونحن نرى من الناس من اعتزل، مع أنه بالإمكان أن ينفع وينتفع به، يعني من أهل العلم لو خصص من وقته، اقتطع من وقته جزءا لإقراء الناس وتعليمهم العلم، لتفع به خلق مع الوقت. ومن الناس من يخالط وهو مسكين، يتأثر كل يوم في نقص ولا يستطيع أن يؤثر في أحد، ومع ذلك علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بجد، وكل إنسان يعرف من نفسه ما جبل عليه وما أوتي من مواهب، فإن كان لديه استطاعة وقدرة في خلطة الناس ومحاولة الإصلاح والتغيير والتأثير عليهم، مثل هذا لا شك أنه في جهاد، وهذا أفضل من العزلة. أما من لا يستطيع ذلك فالعزلة في حقه مفضلة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.